قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. قال: وعلي الأحلف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني علي رضي الله عنه. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ تقاتل المسلمان فضرب كل واحد منهما بسيفه، فضرب كل واحد منهما بسيفه، فالقاتل والمقتول في النار. قال العلماء: إذا لم يكن لهما تأويل، إذا لم يكن لهما تأويل معتبر، أما إذا كان لهما تأويل فلا يدخلان في الوعيد. ولهذا قال أهل السنة قاطبة بلا نزاع بينهم: إن الدماء التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم لا تدخل في هذا الوعيد، بإجماع أهل السنة. ومذهب أهل السنة إحسان الظن بالصحابة واعتقاد أنهم عدول وأنهم ما قاتلوا لدماء ولا لشهوة ولا لشهوة، وإنما قاتلوا عن تأويل، إذ اعتقد كل واحد من الطرفين أن مخالفه باغ يجب قتاله ليرجع، فهم متأولون. قال بعض أهل العلم: بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، لأنهم عن اجتهاد قد اقتتلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة: نقول في هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم: إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا، إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا أو اجتهادا قد عفي لصاحبه عن الخطأ. فلهذا من أصول أهل العلم أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بقدح في عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون. هذا منهج أهل السنة والجماعة، لا يقدح فيهم ولا يمكن أحد من أن يقدح فيهم، بل هم عدول مرضيون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة متفقون على عدالة القوم، يعني على عدالة الصحابة الذين تقاتلوا في الفتنة. قال: ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب، يعني لأهل السنة. أحدها أن المصيب علي فقط رضي الله عنه وأرضاه، والثاني الجميع مصيبون، والثالث المصيب واحد لا بعينه، واحد لكنه غير معين، والرابع وعليه جمهرة أهل السنة الإمساك عما شجر بينهم مطلقا، مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق. الإمساك عما شجر بينهم مطلقا، مع العلم واعتقاد أن علي رضي الله عنه وأصحابهم أولى الطائفتين بالحق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم إن القاتل والمقتول في النار. قوله صلى الله عليه وسلم إن القاتل والمقتول في النار. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. من هنا قال بعض أهل العلم إن من نوى المعصية جازما في قلبه يكون آثما وإن لم يفعلها. قال بعض أهل العلم إن من نوى المعصية جازما بقلبه يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القاتل والمقتول في النار في عذاب واحد. طيب استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله هذا القاتل عرفنا ذنبه في النار فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. إذن بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم عذاب المقتول؟ علله بالإرادة. قالوا فدل ذلك على أن من أراد المعصية إرادة جازمة يعاقب عليها ويأثم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا، انتبهوا يا إخوة، وأنتم لن تخرجوا عن هذا عن هؤلاء الأربعة فانتبهوا، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، هذا الأول. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا الثاني، لم يرزقه الله مالا لكن رزقه علما نافعا فهو صادق النية محسن بنيته، يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. هذا الثالث. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. والشاهد منه الرابع، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا يؤاخذ بنيته فوزرهما سواء. وقال بعض أهل العلم إنه لا يؤاخذ على النية في المعصية، لا يؤاخذ بمجرد إرادة القلب الجازمة. وقال بهذا بعض السلف، قالوا لأنه يدخل في حديث النفس ويدخل في الهم، وقد دلت الأحاديث على أن من هم بسيئة كها على غير هذا لا يكتب له شيء. وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة تحقيقا عظيما جليا، فبين أن الإرادة الجازمة تقتضي الفعل مع القدرة، فإن لم يفعل شيئا مع قدرته فإنه لم يجزم. وأعطيكم مثالا يقرب المسألة. رجل عزم على طلاق امرأته في قلبه، عزم وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فلم يطلقها. نقول هذا إرادته ليست جازمة، إرادته ليست جازمة. لماذا؟ لأنه لو كان جازما لفعل، لأنه قادر، لا يوجد ما يمنعه. فما دام أنه لم يفعل علمنا أنه لم يرد إرادة جازمة. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن من نوى الطلاق بقلبه لا يقع طلاقه، لأنه لا يكون إرادة جازمة. إذن يا إخوة، الإرادة الجازمة تقتضي الفعل مع القدرة، ولا يتخلف عنها الفعل إلا لعجز. إذن يا إخوة، من نوى الزنا والعياذ بالله مريدا للزنا إرادة جازمة، لا بد أن يفعل ما يقدر عليه من النظر، من المشي، من البحث، لا بد أن يفعل ما يقدر عليه. فإن لم يفعل شيئا مع القدرة علمنا أنه لم يرد إرادة جازمة. إذن ما الحكم؟ الحكم أن من أراد المعصية إرادة جازمة ففعل ما يقدر عليه ولم يمنعه من المعصية إلا العجز يؤاخذ عليها. كهذا الرجل الذي معنا في الحديث، أراد أن يقتل أخاه إرادة جازمة، ولذلك ماذا فعل؟ قاتله. لماذا قاتله؟ ليقتله. ما الذي منعه من قتله؟ العجز. هذا يؤاخذ. أما لو أراد وكان قادرا فلم يفعل شيئا فإنه لا يؤاخذ. ولذلك نقول من نوى السرقة، عزم على السرقة وكان قادرا لكنه لم يحرك ساكنا، لا يؤاخذ بهذا. لماذا؟ لأنه لم يعزم. ولو عزم لا تحرك، لأن هذا القلب ملك والأعضاء جنوده. وقد جاء هذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا جزم الملك تحركت الأعضاء ولا يمنعها إلا العجز. لكن لو أنه أراد السرقة فنظر في بيت جاره فوجد السور عاليا، ما سرق لكنه فعل ما يستطيع، نظر فمنعه العجز، هذا يؤاخذ بإرادته. وبهذا يحل الإشكال ويجمع بين النصوص جميعها. فالإرادة الجازمة تقتضي فعل المقدور عليه، ولا يتخلف عنها الفعل إلا للعجز. فإذا تخلف عنها مع القدرة لم تكن إرادة جازمة. لكن تبقى مسألة، من أراد المعصية بقلبه إرادة غير جازمة، بمعنى لم يفعل شيئا مع القدرة، تركها، إذن هل يثاب أو لا يثاب؟ نقول إن تركها لله أثيب. رجل حدث نفسه بالزنا والعياذ بالله. ولم يحرك ساكنا وترك هذا الأمر، لكن لماذا تركه؟ قال أعوذ بالله، لذة لشيء يسير من الزمن تغضب الله سبحانه وتعالى أقدم عليها، عقابها تنور في النار يوم القيامة، أعوذ بالله، فتركها. هذا يكتب له حسنة. آخر هم نوى لكنه لم يفعل شيئا ولم يحرك ساكنا مع القدرة، وقال سبحان الله، لذة ساعة تجلب لي العار عند الناس، يعيبني الناس بالزنا، قد يراني جاري، قد يراني العسكر، قد يراني الناس، فتركها من أجل من؟ من أجل الناس. هذا لا يكتب له ولا عليه، لا يكتب له ولا عليه. بل نقول أيضا يا إخوة، من نوى المعصية إرادة جازمة وفعل ما يمكن ثم ترك ذلك لله فإنه يثاب. يثاب على ماذا؟ يثاب على التوبة. هذه توبة. إنسان أراد الزنا والعياذ بالله إرادة جازمة، نسأل الله أن يعيد المسلمين، فذهب إلى مكان الزنا، مشى لكن ما وجد امرأة، هذا يستحق العقاب. طيب لما جاء فما وجد المرأة، قال أعوذ بالله، ماذا سأفعل بنفسي أنا؟ أغضب الله بالزنا، أعوذ بالله، أتوب إلى الله، أستغفر الله، أرجع إلى الله، يثاب على توبته. بل لو أن مسلما أراد الزنا إرادة جازمة والعياذ بالله وذهب إليه فوقع له حادث في الطريق فأصيب بعجز وأصبح لا يستطيع أن يزني أصلا، فتاب إلى الله ورجع إلى الله وتحققت في شروط التوبة، ندم، وبالتالي لا شك أنه أقلع لأنه لن يفعل ويعزم على أن لا يرجع لأنه لا يفعل، يقبل الله توبته عند أهل السنة والجماعة، وهو ما يسمى بتوبة العاجز كالمجبوب. والمشلول رجل كان لصا يسرق بيوت الناس، فوقع يوما من السور فشل، أصبح لا يستطيع السرقة، ماذا يصنع؟ لا يستطيع، عاجز، فتاب توبة صادقة تقبل توبته عند أهل السنة والجماعة. قال أهل السنة والجماعة تقبل توبة العاجز. إذا انتبهوا يا إخوة، نعود فنقول، من أراد الشر إرادة جازمة ففعل المقدور كان مستحقا للعقوبة ولو لم يفعل نفس المعصية، ومن لم يرد إرادة جازمة لا يستحق العقوبة. وبهذا تنحل المسألة وتجتمع الأدلة ويظهر الحق والحمد لله. في هذا الحديث من الفقه أن من الناس من يخوض في الفتنة بفعله فيبوء بالإثم، من الناس من يخوض في الفتنة بفعله، يوزع أشرطة تحث على الفتنة، يزرع الفتنة بين المسلمين، يوزع أشرطة تفرق بين قلوب الراعي والرعية، تجعل الناس وقودا للخوارج، هذا يخوض بالفتنة بالفعل، يخوض في الفتنة بالفعل، فيبوء باسمه. ومن الناس من يخوض فيها بلسانه فيبوء باسمه. نعم قد لا يفعل ولا يقوم مع أهل الفتنة، لكنه بلسانه خائض فيبوء بالإثم. ومنهم من يخوض فيها بنيته فيبوء بالإثم. نعم والله، والله إنا نقول إن من المسلمين من يكون في بلد آخر فتقع فتنة في بلد آخر فيبوء بالإثم، لأنه يحب أن يكون مع أهل الفتنة. فالعياذ بالله، مثلا الذين يسمعون بما يفعله هؤلاء المارقون في هذا البلد المبارك، في أي بلد من البلدان، فيتمنون أن لو كانوا معهم وفعلوا مثل أفعالهم، يبوؤون باسم الفتنة، يبوؤون باسم الفتنة. والذين يثنون على أهل الفتنة يبوؤون باسم الفتنة. الذين يقولون هؤلاء شجعان مجاهدون قاموا في وجه الظلمة، يبوؤون باسم الفتنة. الذين يجمعون لهم دعما ماديا أو معنويا يبوؤون باسم الفتنة. فالناس في الفتنة درجات، كما دل عليه هذا الحديث. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جوف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم: فهما على جرف جهنم، أي على حافة جهنم، ومعناه أنهما اقتربا من جهنم بهذا القتال. وهذا يا إخواني كما قلنا إنما هو في قتال الفتنة، فيجب أن يتنبه. أما القتال الشرعي الذي يقاتل فيه من يستحق القتال من أهل الردة من الخوارج، فهذا لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. كما أنه لا يدخل في الوعيد من كان متأولا، أي أن قتاله كان لله بتأويل له وجه، كما حدث من الصحابة، ليس للدنيا وإنما لله بتأويل له وجه في الشريعة، فهذا أيضا لا يدخل في الحديث. إذن يخرج عن الحديث أمران: الأمر الأول قتال من يكون قتالهم شرعيا كقتال الخوارج، فهذا لا يدخل في الحديث. نقول هذا لأن بعض الناس يأتي إلى الجنود الذين يدافعون عن المسلمين ويقومون بالواجب في مثل هذا الأمر فيذكرون لهم هذا الحديث تخذيلا لهم، وهذا باطل، فإن هذا لا يدخل في الحديث، بل هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. والأمر الثاني ما يقع من قتال بين المسلمين لله لتأويل له وجه، فهذا أيضا لا يدخل في الحديث، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. ولعلنا نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،

وهذا يقود إلى القتل. ولذلك يقول الحكماء 60 سنة بإمام جائر خير من ساعة بلا سلطان. 60 سنة بإمام جائر ظالم خير من ساعة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. فالتجربة قديما وحديثا تبين ذلك. فالناس بلا رئيس يتهارجون يختلفون ويتقاتلون. قال في النهاية: الهرج الاختلاط، وقد هرج الناس إذا اختلفوا. وأصل الهرج الكثرة والاتساع في الشيء، الكثرة والاتساع في الشيء. والهرج القتل بلسان الحبشة. الهرج يا إخوة يطلق على القتل بلغة العرب، ويطلق على القتل بلغة الحبشة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الهرج هو القتل بلغة الحبشة، أن الهرج هو القتل بلغة الحبشة. لكن ما الفرق بين إطلاق الهرج على القتل في عند العرب وإطلاق الهرج على القتل عند الحبشة؟ بينهما فرق. الفرق أن الهرج يطلق على القتل في لغة العرب باعتبار المآل ليس مباشرة، باعتبار المآل ليس مباشرة، لا يسمى الهرج قتلا مباشرة، وإنما الهرج يؤول إلى القتال، لأن الهرج كما قلنا هو الاختلاط والاختلاف بلا رئيس. هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى القتل. فهذا يسميه العرب بتسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه. يقال عن الطفل أحيانا هذا رجل، يقال عن الطفل الذكر هذا رجل، أي باعتبار ما يؤول إليه إن شاء الله أنه يؤول إلى أن يكون رجلا. ويقال عن الطفلة الأنثى الصغيرة هذه امرأة، باعتبار ما تؤول إليه من كونها تكون امرأة. أما الهرج بمعنى القتل في لغة العرب في لغة الحبشة فهو يطلق مباشرة. فالحبشة يقولون الهرج بمعنى القتل، بمعنى القتل. فالهرج يطلق على القتل عند العرب لكن باعتبار المآل، ويطلق على القتل عند الحبشة مباشرة، فهو في لسان العرب كذلك وفي لسان الحبشة كذلك. وقوله قال القتل القتل، هذا صريح في أن تفسير الهرج من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. فإن قال قائل: ما مناسبة الحديثين الأخيرين للفتن؟ المناسبة بيان أن الفتن العظيمة بين المسلمين تكون في باب القتال. الفتن العظيمة بين المسلمين تكون في باب القتال، ولذلك ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا لموضوع الدماء، فإن أكثر الفتن العظيمة بين المسلمين إنما تكون في هذا الباب. نعم.